كذلك أيضا من أجوبة هذه القضية أن الإخلاص مشروع عمر، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون الإنسان في بداية تدينه، في بداية عبوديته، في بداية سيره إلى الله، في بداية طلبه للعلم، في النية متجردا مخلصا صافيا في نيته كالإنسان الذي تقدم به العمر في هذه القضية. ولهذا الإخلاص يعتبر مشروع عمر، يكبر مع الأيام، يصفى مع الأيام، يرسخ مع الأيام، يثبت مع الأيام. كلما ازداد الإنسان علما وعبودية وطاعة وقراءة وفهما ومعرفة لأسماء الله وصفاته، كلما رسخ إخلاصه مع الأيام، كلما مرت عليه بعض الفتن وصبر لها وتجاوزها، كلما مرت عليه بعض شهوات النفس ثم بعد ذلك تجاوزها، كلما رسخ في الإخلاص. فالإخلاص مشروع عمر لا يستعجل عليه الإنسان، يحرص الإنسان في البداية على دخول هذا المشروع ثم بعد ذلك يستمر في ترسيخه وتثبيته.